بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس 48 من التعليق على فصول في الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازلنا في حرف السين، وتكلمنا في الدرس الماضي على السفرجل، ثم أطلنا الكلام على السواك، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى على السمن. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديثا لكنه لا يصح، بل بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الإسناد الذي ذكر بأنه إسناد لا يثبت بحال من الأحوال، وهو حديث عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء، فهذا الحديث لا يصح. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما على فوائد السمن، قال وهو أقوى من الزبد، وقد تكلمنا في حرف الزاي على الزبد، وهي الدهنيات المعلومة التي تستخرج من الحليب. قال وهو أقوى من الزبد في الإنضاج والتليين. وذكر جالينوس، وجالينوس بالعربية، أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الآذان وفي الأرنبة، أي في الأنف. وهذا الكلام لجالينوس يعني مفيد بأنه أبرأ بالسمن الآلام التي توجد في الأذن، وهذا سببه والله أعلم أن السمن كما أن الزيت أيضا إلى الآن ما زال الصغير إذا كان يشتكي في أذنيه يضعون له قطرات من الزيت، ودور هذه القطرات من الزيت أنها تكون كالغلاف، لأن الزيت يطفو على الماء، وإذا طفى هذا الزيت على الماء وعلى السوائل التي تكون في الأذن فإنها ستغطي، وإذا غطت منعت من دخول الهواء والماء بقوة فيما بعد. فالزيت والسمن منه، هذه الدهنيات ستجعل كالحاجز، وهذا الذي يجعل الآلام تقل في الآذان. فهذا والله أعلم ما ظهر في معنى كلام جالينوس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر أنه إذا خلط مع عسل ولوز مر جلى ما في الصدر والرئة. ولو أننا جمعنا من أول الكلام على الطب النبوي كل الأدوية التي فيها إصلاح لما يجد العبد من بلغم في الرئة لوجدناها كثيرة، وهذه الأمور يستعملها الإنسان في حياته. قال وهو مفيد أيضا للكيموسات الغليظة اللزجة، والكيموس هو كتلة حامضة يعني شبه سائلة تتكون بفعل العصارة المعدية وحركات الطحن في المعدة، هذا هو الكيموس، هو المادة اللزجة التي تكون في المعدة، إلا أنه ضار بالمعدة سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغميا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمورا أخرى في السمن، ومنها أثر عن علي رضي الله عنه: من لم يستشفي الناس لم يستشفي الناس بشيء أفضل من السمن، ولكن كما قلت فليحذر أيضا من ما فيه من الدهنيات الكثيرة، فليأخذه الإنسان بقدر، وليسأل الأطباء وأخصائي الأغذية في القدر المناسب ونوع السمن الذي يستعمل. الحرف الكلمة التي بعده في السين هو السمك. والسمك جاء فيه حديث المسند والسنن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والحوت، والدمان هما الكبد والطحال. فالحوت جائز، ولهذا لا تشترط أو لا يشترط في الحوت ذكاء كما هو معلوم. والصحيح من أقوال الفقهاء كل ما هو في البحر ولو كان مما يشبه أو يسمى باسم حيوانات موجودة في البر ككلب البحر وفرس البحر وغير ذلك، كل ما كان في البحر ويعيش في البحر، واضح، لا الذي يعيش بين البر والبحر، لكن ما كان يغلب عليه الحياة البحرية فهذا يجوز أكله، ولهذا يجوز أكل التمساح على الصحيح. أما إذا كان نصفه هنا ونصفه هنا فإذا اختلط حل وحرمة في الأطعمة فإن الحرمة تغلب كما هو معلوم في كتب القواعد الفقهية. فذكر ابن القيم بعدها أصناف السمك وقال إن أصناف السمك كثيرة، وأجوده ما لذ طعمه وطاب ريحه وتوسط مقداره وكان رقيق القشر ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه، وكان في ماء عذب جار على الحصبة، لأن السمك سيتأثر بالماء، لأن السمك فيه خاصية، خاصة السمك الذي يكون فيه دهنيات كثيرة، هو أن السمك سيكون مخزنا للأمور الضارة الموجودة في الماء، فإذا كان الماء ملوثا هذا التلوث سنزيده بل سنجد عصارته وخلاصته موجودة، كالمعادن المضارة بالإنسان وغيره، والمواد التي تفرزها المعامل الكيميائية وغيره، هذه ستكون عصارتها وخلاصتها في الحوت، فإذا أكل الإنسان الحوت لن يجد كمية يعني قليلة في شيء كثير، بل سيجد خلاصة تلك الكمية والعياذ بالله في الدهنيات وفي شحوم السمك. وذكر ابن القيم أنه إذا كان في ماء يجري عذب فيه حصبة، لأن هذا سينظف الماء ويطهره. قال ويغتذي بالنبات لا الأقذار، ولهذا إذا كنت تصطاد في واد بجنبه مجاري لا تأكل هذا، لأن هذا يكاد يكون، أقول يكاد يكون من جنس الجلالة التي تأكل العذرة، وهذه ينبغي أن تحبس حتى يطهر لحمها ولبنها ثم تؤكل كما هو معلوم في كتب الفقه. قال وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء، وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية ثم الرملية والمياه الجارية العذبة التي لا قذر فيها. ثم قال ابن القيم ولا حمأة الكثيرة الاضطراب والتموج والمكشوفة للشمس والرياح. المياه الكثيرة الاضطراب هي أبلغ وأولى أن تكون أنظف من الماء الآسن الغير متحرك، فإن الماء الغير متحرك يتغير رائحته ولونه وطعمه، وإذا وقعت فيه نجاسة أثرت فيه لا كما يكون في الماء الجاري، ولهذا جاءت الأحاديث بالنهي أو بالوضوء في الماء، في النهي عن الاغتسال والبول في الماء الذي لا يجري، وصحت بالماء الذي يجري لأن الماء الذي يجري يتطهر. ثم قال وإذا كانت مكشوفة للشمس والرياح، وهذا والله أعلم أن إذا كانت مكشوفة للشمس، الشمس هي التي تغذي الطحالب التي تكون في الماء، كما هو معلوم أن الطاقة الشمسية مع الهواء الذي يأتي سيتجدد الماء وتتجدد الرائحة وينمي الطحالب التي تتغذى بها الأسماك. فأنت إذا أردت السمك الجيد فانظر إلى محيطه أن يكون هل هو جيد أم لا. ثم ذكر فضل السمك البحري، وأنه معلوم ومن يعيش منكم حول البحر يعلم الفرق بين طعم السمك الذي يكون في الواد والسمك الذي يكون في البحر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا أخرى في السمك، وذكر كيف يطبخ وما الذي ينبغي أن يستعمل فيه. ثم قال وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرها، والطري السمين منه يخصب البدن لحمه وودكه. الودك هو الشحم، واضح، وسيتكلم عليه فيما بعد. قال وفي الصحيحين من حديث جابر بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال فأتينا الساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، والخبط هو ما سقط من ورق الشجر، يعني من الجوع أكلوا أوراق الشجر. قال فألقى لنا البحر حوتا يقال لها عنبر فأكلنا منه، يعني الحوت الكبير المعروف الذي يسميه البالين هذا. قال فأكلنا منه أو نحوه، قال فأكلنا منه نصف شهر، يعني تصوروا 300 راكب نصف شهر يأكلون من حوت ألقاه الله جل وعلا لهم على البحر. قال واعتدمنا بودكه، الودك دهن السمك، أي كانوا يأخذون شحمه ويجعلونه إداما حتى ثابت أجسامنا، أي عادت أجسامنا وقويت كما كانت. فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره ونصبه فمر تحته، أي أنه أخذ هذا الضلع ونصبه ومروا تحته، يعني حتى يعطيكم حجم كبر أضلاع هذا الحوت. وفي رواية أخرى بأنهم حملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. الحرف الذي بعده هو السلق، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مه يا علي فإنك ناقة، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي فأصب من هذا فإنه أوفق لك، ويعني أنه رآه يأكل السلق. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا فأصب من هذا، يقصده. ولفظ الحديث قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله يا علي فإنك ناقة، يعني لأنه كان يأكل منها. ثم قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي فأصب من هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فأصب من هذا، أي فأكل السلق، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله وأمر عليا أن يأكل منه، فدل على أنه من الطيب. ثم ذكر ابن القيم أن السلق مفيد، وقال وفي الأسود منه قبض ونفع من داء الثعلب والكلف والحزاز والثآليل إذا طلي بمائه ويقتل القمل، فالسلق مفيد أيضا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.